بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات وتحقيقات الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله، يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الثالث، الشرح والإبانة على أصول الديانة، المعروف بالإبانة الصورة، لأبي عبد الله عبيد الله بن بطة العكبري رحمه الله تعالى. المجلس التاسع عشر، قراءة القسم الثالث، العبادات والآداب. قال رحمه الله: ومن السنة رفع اليدين في الصلاة عند افتتاحها، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. قال في هامشه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، رواه البخاري ومسلم. وخالف في هذه المسألة أهل الرأي الأحناف، فلا يرون رفع اليدين في الصلاة إلا مع تكبيرة الإحرام. قال الأوزعي رحمه الله: بلغنا أن من السنة ما اجتمع عليه أهل الحجاز والبصرة والشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر ويركع إلا أهل الكوفة. قيل له: فإن نقص من ذلك شيئا؟ قال: ينقص من صلاته. الأحكام الكبير ابن كثير، الجزء الثالث، 281. وقال محمد بن نصر المروزي رحمه الله: أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة. الفتح، الجزء الثاني، 220. وفي كتاب السنة لعبد الله بن أحمد 503، قال وكيع رحمه الله: قال أبو حنيفة لابن المبارك: ترفع يديك في كل تكبيرة كأنك تريد أن تطير. فقال له ابن المبارك: إن كنت أنت تطير في الأولى فإني أطير فيما سواها. قال وكيع: جاد ما يحاجه ابن المبارك. وفي رفع اليدين في الصلاة لابن القيم صفحة 276، قال الخلال في كتاب العلم: سئل أحمد عن رجل يؤم قوما يخالف في صلاته أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل رفع اليدين، فقال: أخبره وعلمه. قيل: إن أخبرته فلم ينتهي. قال: إن أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبل فهجره. وقيل لأحمد: عندنا قوم يأمرون برفع اليدين في الصلاة وقوم ينهوننا عنها. فقال: لا ينهاك إلا مبتدع. فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحصب من لا يرفع. انتهى. قال قوام السنة الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة، الجزء الثاني، 498: ورفع اليدين في الصلاة سنة مسنونة، وهي من علامات أهل السنة. انتهى. قلت: صنف البخاري رحمه الله في الرد على أهل الرأي كتاب رفع اليدين في الصلاة فانظره، وانظر كذلك كتاب ابن القيم رحمه الله رفع اليدين في الصلاة. انتهى. قال ابن بطة رحمه الله: وهو زيادة في الحسنات. قال في هامشه: ذكر هذا القول الإمام أحمد رحمه الله في عقيدته التي كتبها إلى مسدد بن مسرهد، وهي مروية من طريق ابن بطة رحمه الله، انظر طبقات الحنابلة، الجزء الثاني، 431، والجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، صفحة 359. وفي جزء رفع اليدين 41، قال ابن سيدين عن رفع اليدين في الصلاة: هو من تمام الصلاة. وفيه أيضا 39، قال سعيد بن جبير: هو شيء تزين به صلاتك. قال الشافعي رحمه الله: وسئل عن معنى رفع اليدين في الصلاة، فقال: هو تعظيم لأمر الله وزينة للصلاة واتباع للسنة. رفع اليدين في الصلاة لابن القيم صفحة 134. انتهى. الفقرة رقم 340. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعطى بكل إشارة حسنة. قال في هامشه: لم أقف عليه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: يكتب في كل إشارة يشيرها الرجل بيده في الصلاة بكل أصبع حسنة أو درجة. رواه صالح بن أحمد في المسائل 1575، والطبراني في الكبير، الجزء السابع عشر، 297. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، الجزء الثاني، 103، رواه الطبراني وإسناده حسن. انتهى. وفي التمهيد لابن عبد البر، الجزء التاسع، 225، قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد: وقد روى غير واحد عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر فذكره، ثم قال أبو عبد الله هؤلاء يكرهون ذلك كالمغتاظ، يعني أصحاب أبي حنيفة، انتهى. قال ابن بطة رحمه الله: ومن السنة المسح على الخفين لمن أحدث وقد كان لبس خفيه وهو كامل الطهارة إن كان مسافرا 3 أيام ولياليها، وإن كان مقيما يوما وليلة. هكذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله هو وأصحابه، وعلى ذلك مضت سنة الأولين المسلمين وأخذ به علماء الدين، لا ينكر ذلك ولا يرده إلا مبتدع من الناس مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم راغب عن سنته راد لقوله. قال في هامشه: أحاديث المسح على الخفين متواترة رواها أهل السنن والصحاح. انظر صحيح البخاري باب المسح على الخفين وباب إذا أدخل رجليه وما طاهرتان، وفي توقيت المسح ما رواه مسلم 560 عن علي رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وقد أنكرت الخوارج والرافضة هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أدخل كثير من أهل السنة مسألة المسح على الخفين في مسائل السنة والاعتقاد، وممن ذكرها في عقيدته سفيان الثوري رحمه الله، رواه اللالكائي 314 بإسناد صحيح عنه، وهي ضمن الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر صفحة 107، وأحمد رحمه الله في عقيدته التي كتبها إلى مسدد بن مسرهد طبقات الحنابلة الجزء الثاني 432، وهي ضمن الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر صفحة 359. وقال المرودي: وسمعت أبا عبد الله وقيل له قوم لا يرون المسح يعني على الخفين، فقال: هؤلاء خوارج قوم من الإباضية، المسائل والرسائل الجزء الثاني 421. قال المروزي رحمه الله في السنة صفحة 649: وقد أنكر طوائف من أهل الأهواء والبدع من الخوارج والروافض المسح على الخفين، وزعموا أن ذلك خلاف لكتاب الله عز وجل، ومن أنكر ذلك لزمه إنكار جميع ما ذكرنا من السنن وغير ذلك مما لم نذكر، وذلك خروج من جماعة أهل الإسلام، انتهى. وذكر هذه المسألة ابن أبي شيبة في المصنف الجزء 13 505 كتاب الرد على أبي حنيفة، انتهى. قال ابن بطة رحمه الله: ومن السنة تعجيل الإفطار وتأخير السحور والمبادرة بصلاة المغرب إذا غاب حاجب الشمس قبل ظهور النجوم. قال في هامشه: خلافا للرافضة الذين تشبهوا باليهود في تأخير صلاة المغرب حتى اشتباك النجوم، ففي السنة الخلال 791 قال الشعبي رحمه الله في ذكره مشابهة الرافضة اليهود: وآية ذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود، اليهود يؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم، وكذلك الرافضة. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم، انتهى. قال رحمه الله 344: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلت الإفطار وأخرت السحور. قال في هامشه: رواه أحمد 21312 و21507 من حديث أبي ذر رضي الله عنه، ويشهد له ما رواه البخاري 1856 ومسلم 2522 عن سالم بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ويشهد لتأخير السحور فعله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك تبويب أهل العلم في الصحاح والسنن، وخالف في تعجيل الإفطار الرافضة فلا يفطرون حتى تظهر النجوم موافقة لليهود. وقد روى ابن خزيمة في صحيحه 2061 وابن حبان في صحيحه 8304 عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

ولو خالفه من بعد ذلك من خالفه، مثل ما جمع عليه الناس في الطلاق الثلاث وفي تحريم متعة النساء وفي تحريم متعة النساء ونحو ذلك انتهى. وقال أيضا في مشكل الأحاديث الواردة في أن طلاق الثلاث واحدة لا يعلم من الأمة أحد خالف في هذه المسألة مخالفة ظاهرة لا حكما ولا قضاء ولا علما ولا إفتاء، ولم يقع ذلك إلا في نفر يسير جدا، وقد أنكره عليهم من عاصرهم غاية الإنكار، وكان أكثرهم يستخفي بذلك ولا يظهره، فكيف يكون إجماع الأمة على إخفاء دين الله الذي شرعه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال وهو يرد على من لم يوقع هذا الطلاق لم يقل بهذا القول أحد من الصحابة ولا التابعين ولا من السلف انتهى. نقلا من سير الحاث صفحة 109 لابن المبرد. قال ابن قدامة في المغني الجزء العاشر 334: وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره لا فرق بين قبل الدخول وبعده. روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وابن مسعود وأنس رضي الله عنهم، وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم. وروى طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة. رواه أبو داود وروى سعيد بن جبير وعمرو بن دينار ومجاهد ومالك بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما خلاف رواية طاووس. أخرجه أيضا أبو داود وأفتى ابن عباس رضي الله عنهما بخلاف ما رواه عنه طاووس. وقال: فأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقد صحت الرواية عنه بخلافه وأفتى أيضا بخلافه. قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما بأي شيء تدفعه؟ فقال: أدفعه برواية الناس عن ابن عباس رضي الله عنهما من وجوه خلافه. ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس رضي الله عنهما من وجوه أنها ثلاث. وقيل معنى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس كانوا يطلقون واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، وإلا فلا يجوز أن يخالف عمر رضي الله عنه ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، ولا يسوغ لابن عباس رضي الله عنهما أن يروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفتي بخلافه انتهى. وانظر إعلان الإمام أحمد رحمه الله لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في مسائل الكوسج 1149، ولابن بطة رحمه الله مصنف في الرد على من قال الطلاق الثلاث لا يقع. قوله أو يطلقها وقد أصابها ودخل بها. قال ابن قدامة في المغني الجزء العاشر 327: فإن طلق للبدعة وهو أن يطلقها حائضا أو في طور أصابها فيه أثم ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذر وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال. وحكاه أبو نصر عن ابن عليا وهشام بن الحكم والشيعة. ثم استدل على إبطال قولهم بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. وفي رواية الدارقطني قال: فقلت يا رسول الله أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا، كانت تبين منك وتكون معصية، وكلها أحاديث صحيحة انتهى. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة الجزء التاسع 204: وفي أمره بمراجعتها دليل على أن الطلاق وقع مع كونه بدعيا، ولولاه لم يحتج إلى المراجعة. قال يونس بن جبير: في هذا الحديث قلت لابن عمر: فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: فما أرأيت إن عجز واستحمق؟ معناه: أرأيت إن عجز واستحمق أيسقط عنه الطلاق حمقه أو يبطله عجزه؟ فهذا من باب محذوف الجواب المدلول عليه بالفحوى انتهى. وفي جامع العلوم والحكم الجزء الأول 190 قال أبو عبيد: الوقوع هو الذي عليه العلماء مجمعون في جميع الأمصار حجازهم وتهامتهم ويمنهم وشامهم وعراقهم ومصرهم. وحكى ابن المنذر ذلك عن كل من يحفظ قوله من أهل العلم إلا ناسا من أهل البدع لا يعتد بهم. قلت وممن ذكر هذه المسألة في رسالته في السنة والاعتقاد؟ الإمام أحمد رحمه الله في رسالته في السنة إلى مسدد قال ومن طلق ثلاثا في لفظ واحد فقد جهل وحرمت عليه زوجته ولا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره. انظر الطبقات الجزء الثاني 431 والجامعة في عقائد أهل السنة صفحة 370 انتهى. قال ابن بطة رحمه الله ومن السنة التكبير على الجنائز 4 تكبيرات. قال في هامشه لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مات اليوم عبد لله صالح أصحمت فكبر عليه 4. رواه البخاري 1334. باب التكبير على الجنازة 4 ومسلم 951. وممن نص على هذه المسألة في كتب السنة والاعتقاد 1 الإمام أحمد رحمه الله في رسالة مسدد من طبقات الحنابلة الثاني صفحة 431 والجامع في العقائد صفحة 362 وسيأتي قوله في التعليق القادم. 2 البربهاري رحمه الله في شرح السنة 59 قال والتكبير على الجنائز 4 وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد والفقهاء وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. وقال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط الجزء الخامس 472 في الاختلاف في عدد التكبيرات على الجنائز قال وفيه قول ثان وهو يكبر 4 هذا قول أكثر أهل العلم وممن قال به عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وابن أبي أوفى وابن عمر والحسن بن علي والبراء بن عازب وأبو هريرة وعقبة بن عامر ومحمد بن الحنفية وعطاء بن أبي رباح وسفيان الثوري والأوزعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأصحاب الرأي. ثم روى بإسناده عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه قال كل ذلك قد كنا نفعل نكبر 4 و5 فأمر الناس ب40 على الجنازة. وبإسناده عن أبي وائل قال كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 و5 و6. وجمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر كل واحد بما رأى فجمعهم على 4 تكبيرات يعني التكبير على الجنازة انتهى. قلت أثر سعيد صححه ابن حجر في الفاتح الجزء الثالث 241 وقال ابن عبد البر في التمهيد الجزء الثالث 334 اختلف السلف في عرض التكبير على الجنازة ثم اتفقوا على 4 تكبيرات وما خالف ذلك شذوذ يشبه البدعة والحدث. وعن إبراهيم قال اجتمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في بيت ابن مسعود رضي الله عنه فأجمعوا على أن التكبير 4 والتكبير على الجنائز 4 هو قول عامة الفقهاء إلا ابن أبي ليلى وحده فإنه قال 5 ولا أعلم له في ذلك سلفا إلا زيد بن أرقم وقد اختلف عنه في ذلك وحذيفة وأبو ذر وفي الإسناد عنهما من لا يحتج به. قال إبراهيم النخعي قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مختلفون فمنهم من يقول كبر النبي صلى الله عليه وسلم 4 ومنهم من يقول 5 وآخر يقول 7. فلما كان عمر جمع الصحابة فقال لهم انظروا أمرا تجتمعون عليه فأجمع أمرهم على 4 تكبيرات انتهى. فإذا قال ابن رجب رحمه الله في كتابه مشكل الأحاديث الواردة في أن طلاق 3 واحدة اعلم أن ما قضى به عمر رضي الله عنه على قسمين وذكر منها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه قضاء بخلاف قضاء عمر وهو على 4 أنواع. الثالث ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في أنواع من جنس العبادات فيختار عمر رضي الله عنه للناس ما هو الأفضل والأصلح ويلزمهم به فهذا يمنع من العمل بغير ما اختاره. انتهى نقلا من سير الحاث صفحة 107 لابن المبرد وانظر سنن الترمذي الجزء الثالث 342 ما جاء في التكبير على الجنازة وشرح السنة الجزء الخامس 339 انتهى. الفقرة 349. قال ابن بطة رحمه الله فإن كبر إمامك أكثر فمن السنة أيضا أن تتبعه بعد أن ترى أنت أنها 4 فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه كبر ما كبر إمامك. قال في هامشه رواه الطبراني في الأوسط 419 وقال في مجمع الزوائد الجزء الثالث صفحة 35 رواه الطبراني في الأوسط وفيه عطاء بن السائب وفيه كلام وهو حسن الحديث انتهى. قال الإمام أحمد في رسالته إلى مسدد والتكبير على الجنائز أربع فإن كبر خمسا فكبر معه. قال ابن مسعود رضي الله عنه كبر ما كبر إمامك. قال أحمد خالفني الشافعي وقال إن زاد على أربع تكبيرات أعاد الصلاة، واحتج علي بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر عليه أربع تكبيرات انتهى. وذكر القاضي ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة الجزء الثالث 162 الخلاف في مسألة متابعة الإمام على الزيادة على خمس تكبيرات، فقال وفي الرواية الثانية وهي الصحيحة يتابع الإمام إلى سبع، اختارها أبو بكر وابن بطة وأبو حفص العكبري، لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما حفظنا التكبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كبر أربعا وخمسا وسبعا، فما كبر إمامك فكبر انتهى. قال ابن عبد البر في التمهيد الجزء الثالث صفحة 341 واختلفوا إذا كبر الإمام خمسة، فروي عن مالك والثوري أنهما قال قف حيث وقفت السدنة. قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك لا يكبر معه الخامسة ولكنه لا يسلم إلا بسلامه، وقال الشافعي لا يكبر إلا أربعة، فإن كبر الإمام خمسا فالمأموم بالخيار، إن شاء سلم وقطع، وإن شاء انتظر تسليم الإمام فسلم بسلامه ولا يكبر خامسة البتة. وقال الأثرم قلت لأحمد بن حنبل فإن كبر الإمام خمسا أكبر معه؟ قال نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه كبر ما كبر إمامك. قيل لأبي عبد الله أفلا ننصرف إذا كبر الخامسة؟ فقال سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسة، رواه زيد بن أرقم رضي الله عنه. ثم قال ما أعجب الكوفيين، سفيان رحمنا الله وإياه يقول ينصرف إذا كبر الخامسة، وابن مسعود رضي الله عنه يقول ما كبر إمامكم فكبروا. وقال أبو عبد الله الذي نختاره يكبر أربعة، فإن كبر الإمام خمسا كبرنا معه، لما رواه زيد بن أرقم ولقول ابن مسعود رضي الله عنهما. قيل له فإن كبر ستا أو سبعا أو ثمانية؟ قال أما هذا فلا، وأما خمس فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. وذكر نحو هذا الخلاف ابن المنذر في الأوسط الجزء الخامس 477 وابن قدامة في المغني 474 انتهى. قال ابن بطة رحمه الله ومن السنة أن لا تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال في هامشه لحديث أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، رواه مسلم 822. قال الدار قطني رحمه الله وقد سئل عن أحاديث الجهر فقال ليس فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء صحيح، نصب الراية الجزء الأول 358. وقال الإمام أحمد رحمه الله في رواية مهنة أكره أن يجهر بها، انظر الانتصار الجزء الثاني 239. وممن ذكر هذه المسألة في اعتقاده سفيان الثوري رحمه الله فقال يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بها انتهى، رواه اللذكائي 314 بإسناد صحيح وهو في الجامع في عقائد أهل السنة صفحة 115. قلت سبب ذكر أهل السنة لهذه المسألة في أبواب الاعتقاد ما ذكره ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة الجزء الرابع صفحة 150 من أن المعروف في العراق أن الجهر بها كان من شعار الرافضة. قال حرب الكرماني رحمه الله في مسائله قسم الصلاة الجزء الأول 413 قلت لأحمد الصلاة خلف من يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا بأس إذا لم يكن صاحب بدعة، انظر الخلاف في المسألة الأوسط لابن المنذر الجزء الثالث 286 والمغني الجزء الثاني 149 والأحكام الكبير لابن الكثير الجزء الثالث 24 إلى 93 وقد أطال في جمع آثار السلف في هذه المسألة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.